محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحباب، سأل الله العلي العظيم أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرزقنا إيمانا ليس بعده كفر، ويقينا ليس بعده شك. نسأله حلاوة الإيمان ونور اليقين وإخلاص العمل وحسن العبادة وبركة الدعوة وأنس الذكر. نسأله جل وعلا يجعلنا وإياكم من المؤمنين حقا الذين قال الله عنهم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المؤمن ينتفع ويستفيد مما يسمع ومما يوعظ به. والإيمان أيها الإخوة أغلى بضاعة وأغلى مكسب، هو الفاصل، هو الذي يريده الله من العباد. الله عز وجل شرف البشرية وشرف الإنسانية بهذا الإيمان، فمن عدم الإيمان فليس له شرف وليس له قيمة وليس له منزلة عند الله عز وجل. عموم الإنسان له مكانة بين المخلوقات، لكن بالإيمان يرتفع الإنسان وبعدمه ينزل. قال جل وعلا في سورة التين: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أقسام عظيمة: الطور والتين مواطن التي بعث فيها الأنبياء موسى وعيسى، ثم الموطن المبارك والبقعة المباركة وأعلى أغلى بقعة التي بعث منها المصطفى صلى الله عليه وسلم. قسم الله بهذه الأماكن كلها على ماذا؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. لكن ليس كل الناس في أسفل سافلين، استثناء، مستثنى طائفة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، ليس فيه منة، فضل من الله سبحانه وتعالى. والعصر: إن الإنسان لفي خسر، كل الإنسان في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان شأنه عند الله عظيم، لابد نحاول نجتهد على تقوية الإيمان في القلب، لأنه لا ينفع يوم القيامة إلا الإيمان. لا ينفع المال ولا تنفع القبيلة ولا تنفع الشجاعة ولا ينفع الجاه ولا تنفع الوظيفة، لو أن الشجاعة تنفع كان الكفرة من أشجع خلق الله، بعضهم من أشجع خلق الله الكفرة الذين يقتحمون الموت من أجل الكفر. لو أن المنصب ينفع نفع فرعون، لو أن المال ينفع نفع قارون، لو أن الوظيفة تنفع نفعت هامان. إذن لا ينفع إلا الإيمان، هو الذي يرفع به أقوام ويخفض من غيره أقوام. الله عز وجل خلق الجنة لأهل الإيمان، أهل التقوى، أهل الإسلام. إخواني في الله، الإيمان ليس مجرد ادعاء أو انتماء، كل يقول أنا مؤمن أو لا. الإيمان له ضوابط وله شروط وله علامات وله أركان. أتى ناس من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، فكأنهم يعني منوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نجيناك بدون جهاد وبدون قتال وأسلمنا، والناس تجاهدهم وترسل لهم، حنا جيناك بنفسنا. فقال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. المنة لله سبحانه وتعالى. الإيمان أيها الإخوة ليس بالتحلي ولا بالتمني، الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. إذا أردت أن تعرف إيمانك فقس أعمالك، قس أعمالك الصالحة، لأن الإيمان بدون عمل ما ينفع، مثل الصلاة بدون وضوء. لذلك إلا الذين آمنوا وإيش وعملوا، لابد من العمل، والعمل هذا بعد ما هو بأي عمل، ما هو بأي عمل على كيفك تعمل على كيفك، لا، لابد أن يقيد الإيمان بالعمل، ويقيد العمل بأن يكون صالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الصالحات وش الصالحات؟ هي ما توفر فيها الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كانت قليلة، لو كانت قليلة وهي خالصة لوجه الله وموافقة للشرع والسنة تنفعك، ولو كانت كثيرة وهي غير خالصة لوجه الله أو خالصة لوجه الله وغير موافقة للسنة ما تنفعك، وإذا كانت موافقة للسنة وغير خالصة لوجه الله ما تنفعك. فلا بد من إخلاص ومتابعة حتى ينفع العمل. يقول أهل السنة والجماعة اصطلاح الإيمان عندهم: الإيمان قول وعمل أو اعتقاد، قول اللسان واعتقاد القلب وعمل أركان الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كل ما تكثر الطاعة كل ما يزيد لمبير، يعلم لمبير زيادة زيادة زيادة، كل ما تنقص ينقص، كل ما تعصي ينقص. بعض الناس يلا بيوم يصبح لين يمسي وهو في معاصي وما يدري، بعض الناس ما يدري ما يدري. يا إخواني إذا مات القلب ما يحس الإنسان بالمعصية، خلاص يعمل الجرائم والكبائر وكأنه ما سوى شيء. بلا تنشكر وش نمسى وش نمسى. الله يهديك أنا وش نمسى اتق الله. وليه ليه والله عنه يقول لنبيه: يا أيها النبي اتق الله، اللهم اهدنا في من هديت، وما يدري. بعض السلف يقول إن المؤمن ها لا يعمل الذنب فيرى أنه مثل الجبل، الجبل تحطم تطيح عليه خايف من ذنبه، كان يرتقب الخوف والبطش والعذاب والعقوبة خاف من ربه. والمنافق يعمل العظائم وكان ذباب مرت على أنفه فقلبه هكذا طير عادي. بعض الناس يقول عادي، الله غفور رحيم، صحيح الله غفور رحيم، لكن شديد العقاب. ويقول: وأن عذابي هو العذاب الأليم. أخواني في الله، الإيمان له حلاوة وله طعم، له طعم، وهذا الطعم وهذه الحلاوة لا تأتي إلا بمجاهدة وعلامات وشروط، منها ثلاث أشياء إذا توفرت عند العبد ذاق بها طعم الإيمان، كأنه يذوق العسل مصفى، كأنه يذوق العسل مصفى. ذقت العسل ولا بتعلم الحليب الخلفات، حليب المصغير ها، حليب المصغير، بعض الحليب المصغير أحلى من السكر، بعض الناس الذي يتغزل كان حديث أحلى من حليب المصغير. المهم أنه طعم أحلى من حليب المصغير وأحلى من العسل، عسل الدنيا المصفى. هذا لا يتأتى إلا عند من وفق الله سبحانه وتعالى وتوفرت عنده هذه الثلاثة الأشياء. وإيش هي؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث، اسمعوا طبقوها على أنفسنا، خلنا نطبقها على أنفسنا الثلاث هذه، هل هي موجودة ولا هي موجودة؟ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث أشياء. الأولى، يلا خلنا مع الأولى: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ها وش رأيكم في هذا الأولى؟ كل ذي يقول الحمد لله والله أن الله ورسوله أحب إليه من كل شيء، أبد مرة أنا أحب الله ورسوله، لكن المحبة ما هي بحتي، ما هو بحتي، لا قال قال في القول والفعل، نبي قول وفعل ما نبي كلام. ها حين يجد الرجال يقول ويسوي ويسوي ويهايط ويشرح ويأمره وهو ما فعله يضحكوا له الرجال، لكن لجد قوله فعله يصدق قوله قال هذا ما في كلام، خلاص رجل كلام منه وقف فلان وقف، لا قال فعل، بعض الناس يقول أنا أحب الله ورسوله. طيب شوف تعال شوف أحوالك الآن، شوف علامات محبة الله ورسوله. من أعظم محبة الله ورسوله بل هي رأسها كلها الطاعة، طاعة الله ورسوله وترك المعصية. طيب الآن انظر الآن في أحوالنا اليوم، هل نحن فعلا نطيع الله ورسوله ولا نعصي الله ورسوله؟ بعضنا يطيع الله ورسوله في اللي يناسب هواه واللي يناسب مزاجه واللي لابد منه واللي على كيفه، لكن لجأ الأمر في الشدة ولا شيء قال لا والله ما استطيع. إذا كان كنت مريض صح صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. أما إذا كان مزاجك ما يناسبك الطاعة كل بعدين هو بلازم، أنا والله بنام المؤذن يؤذن الفجر، والله أنا ودي أصلي الفجر بس هنا أبي أسوي أسهر أسهر ونام. واحد من الشباب قبل يتوب عن تاب ما شاء الله ويقرأ القرآن وحفظ القرآن، يقول أنا أول قبل أتوب أستغرب هالمطاوع عذرة كيف يصلوا الفجر، مشكلة في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء مين مشكلة، لكن كيف يصلوا صلاة الفجر؟ كيف يشون هالمطاوع عذرة؟ يعني يقومون يتوضون يروح يصلوا صلاة الفجر؟ والله يا أخي والله ما شاء الله المطاوع عذرة. استغرب ما عنده حلاوة الإيمان. من الله عليه بالهداية بعد فترة، فلما استقام صار يصلي الفجر. بعد فترة يقول والله العظيم أني أستغرب كيف الواحد ينام عن صلاة الفجر، تغير الوضع خلاص صار في قلبه إيمان لاق طعمه. يعني الإيمان يا إخواني لا دخل في القلب ترى خلاص ما عاد يفكر الإنسان في أي شيء، ما يفكر في بعد غير الموت. وده لو توزلها الدنيا كلها ويخرج من إيمانه طرفة عين قال يلا ما بي الدنيا كلها، سوف يأتي في آخر الكلام. أضرب لكم مثال، أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه في أحد المعارك مع العدو مع الروم، انتهت المعركة وانتصر فيها الروم في عهد عمر بن الخطاب، أسروا الروم بعض الجنود المسلمين. جلس ملك الروم قال أنا أسمع عند المسلمين أنهم دينهم هذا عندهم أغلى شيء، باختبرهم اليوم أطبق هذا على الطبيعة، جيبوا لي واحد من أسرى المسلمين. جابوا الواحد من الشباب قال تعال تبغى أطلق سراحك؟ قال على كيفك. قال بس بشرط أنك تخرج من دينك ولا أطلق سراحك، بس أعطيك خليك أمير عندي من أمراء، أسلمك أمارة ولاية. موافق؟ قال والله لو أعطيتني ملكك كله وأخرج عن ديني طرفة عين ما خرجت، الآن قطع لي خط الرجعة. قال طيب وش الحل؟ هل في شيء بيخليه يخرج عن الإسلام؟ أنا بشوف هالمسلمين هؤلاء وش اللي يغريهم ويخرجهم عن الإسلام؟ الإيمان. قالوا بس سهل هذا، سهل يا شاب عندنا حل. قالوا شو؟ قال ندور واحدة من أجمل النساء جميلة ونجملها وندخلها عليه في السجن على طول. شاب مسكين قال ما بشوفها على طول وراء راح يترك الدين كل سنة. راح طال عمرك جابوا أحسن النساء والفتيات في هذا الوقت. قالوا يا تعالي في عندنا لتس هذا المبلغ الفلاني ولتس العطية الفلانية وش تبون؟ قالت نبغى تغويل الشاب هذا في السجن. قالت بس نظرة واحدة على طول يترك الدين. قالوا يلا راح تجمل وتزيرت دخلوا عليه في الحبس في الزنزانة. فلما دخلت عليه خلعت ملابسها والعياذ بالله، فنظر إليها فلما نظر إليها أغمض عينيه وأخذ يدعو الله واتجه إلى الله سبحانه وتعالى يسأل الله الثبات، فأخذت ترتمي في أحضانه وهو يهرم من زاوية إلى زاوية وترتمي أحضانه وهي عارية، ومع ذلك أغمض عينيه ويرفع يديه إلى السماء ويدعو ربه سبحانه وتعالى قلبا وقالبا حتى يئست منه ثم خرجت. قالوا ها انتهى؟ قالت والله ما نظرني نظرة، ما يدري أنا إنسان أو حيوان، دخلته يا رجل ما يدري هو إنسان أو حيوان أصلا. قال إيه وش بعد عندهم؟ قالوا ما نعذبه. قالوا يلا خوفه، جابوه طال عمرك وربطوه وجابوا اثنين من أسار المسلمين وأوقدوا الزيت، الزيت المقلي النار على في القدور، وجابوا اثنين من ربعه وحذفوهم حيين في القدور حتى تفسخت لحمهم عن عظامهم. وهو ينظر بعينه. قالوا ها ترى بيجيك مجاعة، تترك الدين ولا جيت؟ قال سوي اللي تسوي. خذوه شالوه يطرونه في القدر، يفوح زيت ونار وحامي، فتنة وابتلاء. فلما أقبلوا به على القدور بكى، فلما بكى قالوا بس خاف، رجعوا إليه وحكون. قالوا خلاص أبشرك الرجال. قالوا خلاص ها هونت؟ قال لا. قال إيش تبكي طيب؟ قال أبكي، أبكي لأني ما لي إلا روح واحدة تقتل في سبيل الله، وأتمنى أن لي عشرة أرواح تقتل في سبيل الله. الله أكبر. فلما رأى هذا الطاغية ثباته وعدم زعزعته من دينه قال طيب في حاجة واحدة بس، أنت اللي مثلك بطل، لو عدو بطل لكن تحب رأسي، تقبل رأسي وطلعك. يبغى يأخذ منها شيء، عجز هدده أغراه بالفتن بالجاه بالنساء ما في حيل. قال بس حب رأسي. يقول ففكرت ساعة قلت بشرط أحب رأسي بس طل معي أسر المسلمين كلهم. قلت لو طلعوا معي حبة رأسي ما علي منها. قال طلعوا معك حب رأسه. قال يلا طلعوه وطلعوا أخويا أسر المسلمين. فرجعوا إلى المدينة. فلما علم عمر بهذا الخبر استقبلهم عند مشارف المدينة، واستقبلوهم ورحبوا بهم وأحب وقبل رأس عمر. قال حقا على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة السهمي، هذا البطل، هذا الرجل الذي تمكن الإيمان في سويدا قلبه. شركونا في بعض الشباب اليوم ما هو بيغرى، لو هو يروح يدور الفترة بنفسه. بعض الشباب اليوم يلا تعال شوف الجوالات، شوف المقاطع، شريحة خاصة شريحة عامة، جوال ثاني جوال خاص، أرقام عليها رمز حركات. يروح يا أخي كيف عاد لو افتوا بتريد في هالمصايب؟ بعض الناس يروح يدور الشر يقول أنا ما ودي، ودي أدور الفتن والعياذ بالله. ما يدري المسكين إنه الآن إنه على طريق من طرق جهنم والعياذ بالله. خطر. كيف الإنسان يا أخواني لو يبتلى في دينه يثبت؟ يوسف عليه السلام نبي الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابتلي أيضا بالنساء والفتنة. يقول صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. لابد أن يبعد عن الشهوات وطرق الشهوات. الآن الله عز وجل لما حرم علينا الزنا ماذا قال؟ هل قال لا تزنوا يا أيها الذين لا تزنوا؟ لا أبدا. قال ولا تقربوا، ولا تقربوا الزنا، لا تقرب حوله، لا تقرب، لا تكلم، لا تعاين، لا تلتفت، لا تخلو بالمرأة دون محرم، لا تدخل على النساء، أبعد عن مواطن الفتنة. لأنك إذا وصلت هذه الأشياء فأنت الآن قربت قربت قربت تقع في الشر والعياذ بالله. لذة دقائق ثواني يعقبها ألم يمكن ما عاد لها علاج. الذنوب تراها لها يا إخواني جروح، وبعض الجروح تصيب مقتل ما عاد يبرأ. هذا إذا كان عاش، ربما يموت في معصية. واحد يروح يدور حرام يجي حادث قالوا مات، ورايح وين؟ رايح يبي يزني يفجر بيشرب الخمر يبي يعصي الله ومات. يقال ان فيه واحد من الشباب في احدى الدول في مكان اباحي في مرقص، رايح المسكين بفلساته وراح من اهله متخرب من ديرته وراح يجي له ما يجيب البيت، راح يعصي ربه. يقول دخل مرقص من راقص وشاف له وحده ودخلت في قلبه جاء ماجنه، يقول فتاخرت عليه ما جات وهو صديقته. يعني بعض الناس اللي ما عنده صديقة هذا ما يعتبر عنده نقص، صديقة، واللي ما عندها صديق وهذا حبيبي وهذا عشيقي. مصايب هذه حتى قد يكون يدخل يصل الموضوع إلى الكفر، لأن المحبة إذا كانت بمثابة محبة الله أصبحت شرك. بعض الناس يقول يحب معشوقته ويحب معشيقها أعظم محبة الله عز وجل. تأخرت عليه كان مضايق، كل زملائه جاتهم صديقاتهم ولا هو ما جاته صديقته، يوم جاء آخر الليل بجأة ترنح يوم شافها مع الملك نفسه، سجد لها، سجد تحت قدميها. شوف المحبة الخطيرة، ولا ما رفع رأسه، مات. إخواني خاتمة، هذه خاتمة سيئة. لا نغتر بالشهوات والملذات والكلام المعسول وحبيبي وحبيبي وحبيبي، كلها إلى جهنم. انتبه، أبعد، أبعد عن الشر، لا تقع في الشر ولا تقرب الزنا، إنه كان فاحشا وساء سبيلا. هذا نوع من أنواع رسوخ الإيمان. القصة الثانية وهي قصة سحرة فرعون، لما أتى موسى عليه السلام إلى فرعون ودعاه إلى التوحيد، مع أنه يدعي الربوبية والألوهية ويتحدى ويقول ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى، يقتل الرجال ويستحي النساء، طاغية. وفي قرارة نفسه يعرف أنه كذاب، له بإله وله برب، لكن جحود وتكبر واستعلاء، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فدعا موسى، هل لك إلى أن تزكى فقول له قولا لينا، لا تقول هذا يا فرعون، أسلم تسلم. قال أنت أصلك ساحر، أنت ساحر عليم، ساحر عظيم، يلا اجمعوا السحرة كلهم في مشارق الأرض ومغاربها، لأنه مالك ملك، يلا أرسل الاستخبارات والمباحث كلهم يحفعنا السحرة، كل السحرة يحضرون عندي في موضوع مهم، يلا نبغى نتحداك الآن، أنت ساحر نحن بيجيب سحر أعظم من سحرك، حط بينه وبينك موعد. قال موعدك يوم الزينة يوم العيد تجتمعون فيه الضحى وقت الضحى. قالوا يلا اتفقنا. جاءوا السحرة من كل مكان، من كل مدينة، يلا وفي لهم جوائز ومسابقات، واللي قدم لفرعون سحره العظيم هذا له جائزة عظيمة، اجتمعوا كلهم. فلما جاء وقت المباراة الجماهير حاضرة، فرعون جالس والوزراء والحكومة كلها والجمهور والرجال والنساء، موسى وهارون فقط، وهؤلاء كلهم جماهيرهم معهم. فلما حضروا في وقت المباراة الجد ماذا قالوا؟ فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكما بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا قد أفلح اليوم من استعلى. يلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قبل ذلك ماذا قال لهم موسى لما اجتمعوا خلاص ما عدنا كلهم بيحط اللي عنده؟ قال ويلكم ويلكم، موعظة في آخر لحظة، ما يأس من الدعوة عليه السلام، في آخر لحظة لعلهم يرجعون لعلهم ينتهون، ويلكم ويحكم ويلكم، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فلما قال هذا الكلام لهم صار بينهم لجج وخلاف، الموعظة وقعت فيهم موقع، بعضهم قال يا أخوان ترى المسألة فيه ظهر الرجل هذا جاد ما هو ما عنده، ايش رايكم نهون؟ صار بينهم ايش خلاف، وهذا الخلاف سبب للهزيمة دائما، كل ما صار الخلاف بين الناس صار خلاف، صار بينهم شقاق. فلما علم فرعون قال ما يبع على كيفكم، ما انتم جراحين لا سحر، يلا اللي عندكم بنفذوه، رضيتوا وما بيتوا. فلما رأوا ألقوا حبالهم وعصيهم وجاءوا بسحر عظيم واسترهبوا الناس، موسى بشر حس بشيء من الخوف البشري فقط، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف اطمئن لا تخف إنك أنت الأعلى، أنت الفائز اليوم، وألق ما في يمينك، وش اللي في يمينه؟ عصا، عصا تلقف ما صنع، فألقى العصا ففتحت فاها كأنها حية، وعلى طول ما فيه من حبالهم شيء ولا من سحرهم ولا من أبهتهم اللي دخلت فيها العصا غير مجوفة، كلها أصبحت الأرض فاضية. فلما رأوا هذا الأمر وكان عندهم بلبلة من أول وتشويش يعني وعظهم على طول، فألقي السحرة سجدا على طول في الحال. ماذا قالوا في الصباح قبل يبدأ المبارزة؟ قالوا بعزة فرعون، حلفوا بإيش؟ بغير الله، بعزة فرعون، إنا نحن الغالبون. ولكن بعد ما جاء الزوال ماذا قالوا؟ ها؟ قالوا والذي فطرنا، حلفوا بالله، دخل الإيمان، خلاص الإيمان دخل وتمكن ورسخ في القلب رسوخ الجبال. قالوا آمنا برب هارون وموسى. فجأة تفاجأ فرعون الخبيث والجمهور والعالم والناس، كيف أنا جايين بسحر ومقوي يظهرهم فرعون وجايين بسحر؟ لكن في لحظة اضمحل هذا الأمر وانهزموا. قال فرعون آمنتم به قبل أن أذر لكم؟ ليش بعدين ليش تبخذ رأيي؟ إنه لكبير. شوف على الخبيث يبي يشوش على الناس، يبي الناس إيش ما يدخلهم الإيمان. قال هذا أصلا معلمهم بالسحر، هذا هو اللي علمهم، متفقين هم وياه. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولو صلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. خليه ينفعكم، ينفعكم موسى الآن وفرعون ورب موسى وهارون، ما ينفعكم، ما ينفعكم الآن. إيش قالوا؟ قالوا تكفى طالبينك اسمح لنا. لا، قالوا اقضي ما أنت قاض، سوي اللي تسوي، مرة اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ما عندك إلا الدنيا وش غيرها، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا إيش آمنا، إيمان مو بس إيمان كلام، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. قال المفسرون أكرهتنا هنا إلهم بالنووي يهونون، لما وعظهم موسى في البداية صار عندهم تردد أكرههم، قال لازم توصلون، وما أكرهتنا عليه من السحر، وانت عندك العذاب في الدنيا لكن عند الله ويش؟ والله خير وأبقى. اللي عند الله خير من اللي عندك، اللي عندك ما هو بشيء وفاني أصلا، لكن اللي عند الله خير من اللي عندك وباقي ما يفنى. وما عند الله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. فالشاهد أيها الأحبة أن من أعظم العلامة التي يجد بها العبد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواه، وهذا لا يكون إلا بالامتثال للأمر واجتناب النهي. طبق على نفسك، إذا أتى أمر الله ورسوله وش يكون موقفك في كل شيء، مو بس في اللي يناسبك. بعض الناس يعبد الله بس في الرخاء وعند الناس، لكن لجأ شدة دامه يمدح، ولا دام المسألة أمن وخير وخير فهو عبد، لكن لجأ شيء لا خلاص صونت. هذه مصيبة لي. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. لا يا أخي، الإمام ما هو بس الجنة، ما هي بسهلة. أحد المنافقين اختصم مع يهودي في مشكلة، قال المنافق خلنا نروح الكعب بن الأشرف، طاغية من طواغيث اليهود. قال يهودي لا، نروح لمحمد، لأن اليهودي يعرف محمد بيحكم بالحق ويعرف أن الحق له، ولا مو راح لمحمد محبة، يعرف أنه ينصف الحق له، لهذا المنافق ظلمه. قال لا، نروح للكعب بن الأشرف، المنافق يعرف انه ظالم. المهم ما فيهم حي، راح المحمد حكم، قال لا ما يكفي حكم محمد، حكم بينهم محمد واليهودي. قال المنافق لا، خلينا نروح للكعب الاشرف عشان تحكم يهودي. قال لا ما يرضيك حكم محمد، قال بس روح يهودي. راحوا لبكر الصديق رضي الله عنه، برضه حكم على ما حكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال لا خلينا نروح لعمر، ناخذ راي عمر بعد اخر مره. فلما اتوا الى عمر تخاصموا عنده، قال أتينا محمد، يقول اليهودي أتينا محمد وحكم، وأتينا بكر وحكم، ولكن هذا ما رضي، نبي نسمع حكمك يا عمر. قال لحظة بس صديق، دخل رضي عنه وجاب السيف، سل السيف وقطع رأس المنافق. قال هذا حكم عمر في اللي ما يرضى بحكم الله ورسوله. يقول جل وعلا وإذا قيل لهم تعالوا إلى الله ورسوله يحكم بينكم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا، أنت الآن بين أمر الله ورسوله، سمعنا وأطعنا ولا سمعنا وعصينا أو سمعنا ونسينا؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما يبقى على كيفك أنت، نفذ نفذ الأمر واجتنب النهي تكون مؤمن وابشر بالخير. هذه مسألة. اليهود ادعوا أنهم يحبون الله ورسوله، يحبون الله، والنصارى يحبون الله. الله امتحنهم، حط هناك برهان ودليل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ما هي على كيفك المسألة، في دليل عندك طاعة ومعصية، أن تفعل الطاعة فتكون معصية، أن تفعل تحب الله ورسوله. هذه المسألة. المسألة الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أنت تحب لك إنسان مهتدي مؤمن من عباد الله الصالحين، مو بعشان ابن عمك ولا من جماعتك ولا نسيبك ولا ترجي موراه شيء، لا، تحبه لله محبة في الله، ما تبي موراها عرض دنيوي من جنسك من غير جنسك من دولتك من غير دولتك، محبة لله. أن يحب المرء لا يحب إلا لله. الأمر الثالث أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. يعني لو يجيك الآن لا قدر الله فتنة مثل ما حصل سمعتم قبل شوي، أو أنك تتوب إلى الله من ذنب أو معصية كانت عندك ثم تطري عليك، أو تعرض لك مرة ثانية تكون عندك عادة ترجع لها، لا، بعض الناس يتوب وهو يلتفت وراء، ما بعد عزم، لما ذكر بعض الأمور استانس، ولا ذكرها وقاعد يستأنس بذكرها أو يتخيلها أو ناوي يعود عليها، ها؟ لا، بعض الإخوان يا إخواني اللي هداهم الله سبحانه وتعالى، إذا هداه الله كان عنده أحوال ومعاصي، يتحلم يرى في النوم أحيانا المعصية، يقوم مرتاح خايف وهو مع الحلم. بعض الناس لا يتلذذ بذكريات المعاصي والعياذ بالله، المخدرات، الفواحش، المصايب. خلاص ما دام الله أنقذك منها يا أخي انتبه، انجب نفسك، لا تروح تعود، لا تنزل وانت طالع فوق، خلك فوق، لا تنزل، لا ترجع وراء، خلك قدام. ها، هذه حلاوة الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. الإيمان أيضا له علامات. يقول جل وعلا: إنما المؤمنون، حصر أداة حصر بإنما، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني خافت وفزعت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. حق، هذا الحق الصحيح. يقول جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هو بس أنك تصلي وتروح، لا، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والمقيم الصلاة والمؤتون الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الإيمان يا إخواني له أصول، له أركان ستة، لا يمكن يؤمن أحد إلا بهذه الأركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه الأركان الستة والله لو أثنينا الأوقات في تعلم هذه الأركان الستة فإنها الإسلام كله، هي الدين. أركان ستة، انتبهوا لها، اعرفوها، تعلموها، لا تفوتكم. بعض الناس يضيع أوقاته في أمور ما تنفع. هذه أركان الإيمان كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وخبرها جبريل عليه السلام: الإيمان بالله. كيف الإيمان بالله؟ أنا ما بيطول عليكم ولا تحاجة لتفصيل، لكن ابحثوا عنها في أشرطة، في رسائل ابن عثيمين شرحها في كتاب أصول الإيمان. اعلم وش معنى الإيمان بالله عشان تنجي تنجى. أما تروح تضيع وقتك وأيامك ولياليك كلها في كلام بدون علم ولتحصيل ما ينفع. لا تكون عالم ولا مفتي، تعلم هذه الأصول. ما معنى الإيمان بالله؟ ما معنى الإيمان بالملائكة؟ ما معنى الإيمان بالرسل والكتب؟ وإيش الإيمان بها والقدر خيره وشره كيف واليوم الآخر؟ لابد تكون عندك هذه الأصول لأنك تسأل عنها يوم القيامة وتحاسب عنها. الإيمان إخواني بالله من اجتهد له أعطاه الله إياه، والإيمان إخواني قول وعمل، ما هو باعتراف فقط أنا مؤمن بس، لا ما ينفع، ولا تصديق فقط أنا أصدق أن الله هو الرب وأن لا ومحمد رسول الله ما لي بعمل. لا، لو هذا ينفع نفع أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب وقف مواقف عظيمة، يعني نصر الدين ونصر محمد وهو كافر. فلما حضرت الوفاة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فزعا وخائفا ومشفقا، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حاجة لك بها عند الله، لكنه الله عز وجل قد كتب فيه عنده في اللوح المحفوظ أنه من أهل النار، مات على غير الملة، مات على غير الملة، وهو يعلم أن الدين صح وحق. يقول هو بنفسه معترف: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو أخاف مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يعني يعرف لكن رد إيش العيب وفلان ولا فلان وابو ابن عبد المطلب ورده يعرف. لذلك ما ينفع عند الله حسب ولا رسل. لذلك النبي قال والله لا أستغفرن لك ما لبنها عنك، ما لبنها عن ذلك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لذلك هو يوضع تحت أخمص قدمه ضحضاح من النار يغلي منها دماغه، يعتقد أنها شد الناس عذاب وهو أهون الناس عذاب، وهذا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. ليس هذا لأنه عمه، لأنه وقف مواقف نصر بها الإسلام فلحقت هذه المواقف وبهذه المسألة، مع ذلك ما دخل الجنة. يا إخواني ننتبه، نجتهد لقوية الإيمان ومعرفة أصول الإيمان ومعرفة الخطر الذي يهدد الإيمان، النفاق والشك. لا أحد يقتر، ما ينفعك عند الموت إلا الإيمان. يوم القيامة في القبر، يا القبر إذا في قبر تسأل ثلاث أسئلة، إذا لم يكن عندك أصول ما تعرفها ضيع علومك. يا إخواني حياة البرزخية تختلف عن حياة الدنيا، يطيش العقل وتشوف لك أمور وتشوف لك مخلوقات تخليك يطيش عقلك، الملائكة ويوم وأمور ثانية ما تملك نفسك. إذا ما يثبتك الله بالإيمان، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اجتهدوا على تثبيت الإيمان في القلوب، فإنه الذي يبقى هو الذي يبقى، هو الكنز الذي لا يفنى، هو الكنز الذي ينفع في الدنيا وينفع في الآخرة. يقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لعلي أطلت عليكم، أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، أسأله جل وعلا أن يحسن لي ولكم الختام وأن يحيينا وإياكم على الإسلام والسنة والإيمان. نسأله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويغفر لنا ولوالدينا. نسأله جل وعلا أن يصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا. نسأله جل وعلا أن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.